أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات. في هذه الحلقة أستعرض وإياكم إذا وافق العيد يوم جمعة. جاء في السنة النبوية وفي آثار الصحابة رضي الله عنهم أحاديث وآثار، ومن ذلك ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وعن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والطيالسي في مسنده وغيرهم كثير. وهذا إسناد لا بأس به، لأن فيه إياس بن أبي رملة الشامي، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكت عنه، ونقل ابن حجر عن ابن المديني تصحيح حديثه، وذكر ابن عبد البر عن ابن المديني أنه قال في هذا الباب غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد، وذكر هذا الحديث عن أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى. فالذي يظهر في هذا الحديث أن إسناده لا بأس به، فقد جود إسناده ابن المديني، واحتج به أيضا الإمام أحمد، وصححه الحاكم وغيرهم رحمهم الله تعالى. أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدان، الجمعة والأضحى أو الفطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العالية: من أحب منكم أن يشهد معنا صلاة الجمعة فليشهد، ومن أحب أن يصلي في أهله فليصلي. أخرجه عبد الله بن عتاب المعروف بن الزفتي في حديث هشام بن عمار، لكن هذا مرسل، والمرسل كما تقرر من أنواع الحديث الضعيف، لكن لعله يقوي حديث إياس بن أبي رملة رحمه الله المتقدم ذكره. أيضا قال أبو عبيد مولى ابن أزهر: ثم شهدت العيد مع عثمان بن ابن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. أخرجه البخاري في صحيحه، وهذا موقوف على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن له حكم الرفع، وقد جاءت آثار موقوفة عن الصحابة أيضا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وغيرهما رحمهم الله تعالى. وقد دلت الأحاديث الواردة والآثار في الباب على أمرين اثنين: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في وقتها ثم الجمعة. الأمر الثاني: لم يأتي في الأحاديث الصحيحة المرفوعة أو الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم تقديم صلاة الجمعة على صلاة العيد إذا اجتمع في يوم واحد. وقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية على أن صلاة العيد إذا وافقت يوم جمعة أن صلاة العيد تصلى في وقتها، ثم تصلى صلاة الجمعة في وقتها، ولا تقدم صلاة الجمعة على صلاة العيد. وقد خالف الحنابلة جمهور أهل العلم في تجويز تقديم صلاة الجمعة على صلاة العيد، وهذا مبني على قولهم بجواز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، وقد تقدم أنه قول مرجوح، وأن الراجح قول جماهير أهل العلم في أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا بعد زوال الشمس. وقد دلت الأحاديث الواردة أيضا والآثار المتقدمة على مسألة أخرى، وهي: هل تجزئ صلاة العيد لمن صلاها عن صلاة الجمعة؟ بحيث إذا اجتمع صلاة عيد الفطر مثلا في يوم جمعة ومسلم صلى صلاة العيد، هل تجزئه عن صلاة الجمعة؟ اختلف في أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تجزئ، فيجب أن يصلي الجمعة وإن كان صلى العيد، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو اختيار ابن المنذر وابن حزم وغيرهما. القول الثاني أن صلاة العيد تجزئ عن صلاة الجمعة لمن صلى العيد، لمن هو خارج مصر أي خارج المدينة أو القرية، بخلاف المصري الذي يسكن القرية أو المدينة، فإن الجمعة واجبة عليه، وهو قول الشافعي ومذهب الشافعية. القول الثالث أنها تجزئ مطلقا سواء لمن هو خارج مصر أو داخل مصر، وهو مذهب الحنابلة وترجيح ابن تيمية، وهو الراجح إن شاء الله تعالى كما تقدم في أثر عثمان رضي الله عنه، ولم يفرق بين الذي في العوالي أو في غيره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.